الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قام خاقمان مكو فاغتتان بانده تدي خشاليكي فاغتت تدي كرني. پری آیات مبارکه کی وعید دے اغا چالا چیونی کیو کا خکارو کو او بیا دے پری باندی داسی خوشحالی کئی تیر مستی او دے تعجب اغا خوشحالی وی او دے دا خبر اخوہ گنی چوز دما خلق صفتونہ کئی ستائن مکئی او اغا تعریفونہ مکئی چی فماتی اغشتانا مصنف رحمت الله علیه د دې آیات په شان نزول کې دوه واقعې ذکر کړي او بار بار مخکې ذکر کړل چې د یو آیات لپاره مختلف شان نزول کې د شی مختلف واقعات راتلې شي. یو واقعې به دا ذکر کړي چې دا د منافقان مبارک نازل شوه او دوه مواقع د يهود سره تعلق ساتي د هغه مبارک نازل شوه. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت براړي چې دا د منافقانو مبارک دی، ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې دا د يهودو مبارک دی. او به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منافقاننا النبي عليه السلام في زمانه كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو فلسب النبي عليه الصلاة والسلام جهاد وغزال وتو وتخلفوا عنه ذيبة نرص فاتح وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله أو خشال بشول ذي فناس تدبيبان لرصوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلافنا مراد ذلك إذا النبي عليه الصلاة والسلام نرص ذي فمدينة فاتح والفديب خشال يا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام فذي مخالف فديب خشال فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه نبي عليه السلام في بلد جهاد نواقص مدينة لراغي نضيب ورلع وزرق في شكول شو اللي فاتي شوي لك زان خل مسلمان ترغن دولو وحلفوا قسمون بيقرال وحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا أو دا خبر بيقوقولا استعينا دي وفلش لبي تاريخنا دي وفلش فاغس شبي كرينني يلا دا مخلص خلق لي ودعود رفبنا دي جهاد نفاتي شوال فنزلت الله ذا آيات رولي قلوا ذا آيات نازل شو لا تحسبن الذين يفرحون إلى آخر الآية. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن دريد أخبرهم قال أخبرني ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه مروان بن الحكم فالخادم ودربان شلويلي اذهب يا رافع إلى ابن عباس اي رافع فاس الارشا بالله ابن عباس رضي الله عنهما للارشا فقل نور لو يتفوس تيوكا لئن كان كل امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لا يعذبن اجمعون ولو كشرت هر يوسري تدي خوشالي فاغس تدر وركدي شويني يا فاغس باندي تدكريني او دي خوخغني دا چې د ستاینه نو شی تاریخ دی چې کار څه چیرې نه نکړي نو په دې باندې کور له عذاب ملاويږي نو بیا خو به ټول خلکو له سزا ملاويږي. هر څړی دا وایي چې ما کوم عمل کړی چې په دې مخه له تعریف وکي او د هر چا د زړه تمنا دا اگر که سرګندې نه لري او کار ملي نه کړو خو بس خو کار دی یادو لشم دا خو انسان طبيعت او دغه تمنا دې د هر چا. فقال ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورلوه وما لكم ولهذه تشوي تاسلاو دي آيات مباركة لا قل لذي تفوز كوي إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء. نبي عليه الصلاة والسلام دعوت وركلوا يهوديان لا ما أغي تفوز كلو عن فسألهم عن شيء إن نبي عليه الصلاة والسلام تلي يشبه لك تفوز كلو يوصال تكلو فكتموه إياه مدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاغی جواب پس کڑے ہو اصلی اور سم حبر اید نبی علیہ السلام نے پٹا کڑے ہوا و اخبروہ بغیری ہی او داغین علاوہ بل خبر ور لکڑے ہوا کم تپوس و اصلی جواب پتکو بری ورکو فا اروه ان قد استحملوا الیه بما اخبروه عنه فیما سألهم وفرحوا بما اوتوا من کتمانهم ندائی بی ادا خیالو کو چه مفتکی بمون نیکنامی او ستائن حاصل کو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله زمون تعریف کی او جواب اغه ورکلو چې ارشان جواب نو کوم چې صحیح جواب وو فاروه ملي نبی رسول الله صلی الله علیه و آله خودلی ان قد استحملوا الیه دا چې دای طلب د مدح کړو طلب د ستاینې کړو د نبی علیہ السلام نا بما فاس اخبروه به اخبروه عنه چې خبر ورکړو د نبی علیہ السلام له داغینا فيما سالهم فاس د شي تفوس کړو د دینه دای حاصل د دې د جوابي چې دای د خیالو کو چې دای له په مفته کې ګورا تاریخ ملاو شي نیکنامي وو شي ستاینه وو شي ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له سوال جواب ورکړو وفرحوا بما اوتوا من كتمانهم او خوشحال شي وو دوی مستی کوي ودای پاغه څه چې ورکړي شي ودای د کتمان دا غینا کوم خبره حق چې تنه پټه کړو ودای پاغه باندې یو څه مستی کوي چې خبره مون سم پټه کا او د الله پیغمبر له جواب ورکړه اړه کوي چې غیر له سمو خبره او زمون سایه بم په تاریخ وو مو کی ودای بارک د آیات نازل شو چې لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ثم قرأ ابن عباس جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذا آيات بسيوة وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب جاءت كاو وقت الله مضبوط وعدد كتابيان ناغستوا كذلك حتى قونه يفرحون بما أوتوا ترديب پوري ترديب قول پوري يفرحون بما أوتوا دي خوش عليك فاغسة شوركل شميني ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أو دي دا خبر خوحي ان لدي تعريفنا لأفريشي فأغصرش دي كريمني تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا ابن مقاسر قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أخبره أن مروانا لهذا الحديث قبل سند ما عندي ذكر كذلك مطلب ده شداد يهوديان مبارك نازل ليش نبي الاسلام تتفوز کرو نسم جواب فتو غلط جواب ورکو او فدي غلط جواب باندي دا تملر لا جزمو سائن بو فتو غلط دير حق فرد خلق دي ما تتفوز کرو جواب راکو او كي قدر راني باب قوله ان في خلق السماوات والارض وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن قريبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ما شفتي لك ودخل ماتي خالة ميموني رضي الله عنها بخورك فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رخلا نبي الله سلام كما سقطن وجود قور لرادن نشو وخبره كلم دخل أهل سر لغن سيب يعود شبعه فلما كان ثلث الليل الآخر ترك رجل شفي أخيرا درم يتشوى فعدن نبي الاسلام ناس فنظر الى السماء وبرا اسمان طرف لك قتل فقال وبهذا الله في غنبر لسورة الامران داخلني لس اياتون الوشتيو ان في خلق السماوات والارض يكنن في رعشت اسمانون ودزمكك واختلاف الليل والنهار في اختلاف درزي ودشفيك في اختلاف دشفي ودورزيك اختلاف سوى يوو قديقي وبل لرليمي يويك يخمي لا وبل كي قرمي لا ها مها پیو کې رانا د خپل کې تیار را ها مها نشانات دې درایل دې عقل مند خلق له پارا ثم قام فتوضا واستنى يعني نبي الاسلام دې بلو او د سکولو مسواک والو فصلى 11 ركعه ديار يوم الركعات کې ورست براشي ديار الركعات کې ثم اذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح داور بلال رضي الله عنه راغله او اذان کړو اذان کړو نو نبی علیہ السلام دو رکعت نثار سنت کړو دا راوته نو خلک له نثار جمع کړي وا باب قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض هغه کسان چې ذکر کوي الله را یادوي ولا لو فناست او فارخون باندې پروتا سوچ او فکر کوي په دایشت اسمانونو د زمکو کې وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة قلت خالة ميمونة رضي الله عنها سلم يحفظي لك رواه فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخام خابورا بدن نبي الإسلام موجود يشكيسن عبادتك فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسادته نبي الصلاة والسلام لصادر أشول شيء وصادر وليخي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها ونبي عليه الصلاة والسلام داغي فأود الطرف بان سرسه وود شوه فجعل يمسح النوم عن وجهه وابن عباس بن سادر فطلن طرف بان سرسه ورسل روايات وراشي وخفل أهل سرسه انت خبره كده بيبيا نبي عليه السلام وود شوه بيالا فاسه فجعل يمسح النوم عن وجهه مسحقول خوب دخل مخنا مطلب دا ځان نه خوب شړل او سره راپاس یو تاسو خوب ورغي ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم أخيرا إلى آياتنا من سورة عمران ترخير فوري لسي ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ لأن نبي صلى الله عليه وسلم راغله يوم مشكلة شغراء ويزامه فأخذه فتوضأ غير أغسته أو دسك له مطلب دا غيني أو دسك له يا داغيني وبرا واغت في وضو في لوك في وضو في وضو ثم قام يصلي بي او دليل امو بيقوله فقمت فصنعت مثل ما صنع زمرا قاس ايدم نبي الاسلام كي سكري واغشان ما مقل ثم جئت فقمت الى جنه بي اراغ ابن رجل ارخ لفبوز ودريدم فوضع يده على رأسي نبي الصلاة والسلام زمان فصربان دلاسي خيو ثم اخذ بأذني فجعل يفتلها جائزه دا غوغ ننی ولوم او مالی دا غوغ دا سی مغلو دا غوغ مغل یا دید پارو تیزه دن خوب و تختی یا دا غوغ نیونی و او دا دست طرف نید بخی طرف لراساو او بعض شارحین ذکر کردی دا نبی علیہ السلام وقتاً فوقتاً فدلاتی خود غوغ نبی گوتی ولی چون کی تیارا و اشپاوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی ماشون دے چلتا پا تیارا چونی یریدی اللہ سے فداغ عمل قليل لفموسكي ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر ديار لسكات نبي الصلاة والسلام كريم باب قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إيه بصوف شتا جهنم لوردنكو نديخو تار سوا وزليلكو ظالمان ذو فارغ سوك امداديان ني وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس أخبره أنه باز عند ميمونة إذا ميمونة رضي الله عنها سيشفتي لك روا زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالته في ربيع الإسلام دي بيوة ودعا دبا سوا فاضطجعت في عرض الوسادة ابن عباس رضي الله عنه ما أرخ لقوله فريوتهم دبالخ طاغا لن طرف باندي قفلنو باندي اوك الطرف باندي نبي الإسلام وفور والفراتو وستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في سويها نبي الإسلام وبيبي دبالخ اوك الطرف لكذا في بالخ دي فضي طرف نبي الإسلام ودا كمشي تديت لن طرف لفضي سودهم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتسف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ترضي جشبني من الرسيد لوا يادني من الغمخي يادني من الرسول ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه نبي الإسلام رأى سيد لوا يخشوه خوب دمخنا شرلو فلاسل ماني مخلاسل راخل او بیا قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران سورة آل عمران قرأين لسياتين لسل ثم قام إلى شن معلقة جاء يو أويزان مشكو أغيل ورغلو فتوضأ منها ودس ذكره فأحسن أبوه برقوي أو دس ذكره ثم قام يصلي بي أو دريد لهم ذكره فصنعت مثل ما صنع ثم أمدى ذكره لك سنغ شيء يكون ثم ذهبت فقبت إلى جبله بي أتلي وابلخ باغي أرخ لو دريد لهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده اليمنى على رأسي نبي الإسلام في الخيرات زما بصريخه وأخذ بالأذن اليمنى يفتلها أو زيد يخيب وقنني ولوم يفتلها كدا اذا سمغلو زوري وركولو فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر فشبك في ريد ود ركعات تكري او بي ورثر يو ركعات بي تركري مديار لسو ثم اقتجا حتى جاه المؤذن بي لگا جدا لگولي وترده في مؤذن ورلراغي قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى سبحا نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دو رکعات مختصر کړو دا راوته او سار مو وکړو باب قوله ربنا اننا سمعنا مناديا مناديا ينادي للايمان تیر به زموږ هم اورېدلې دی او اعلان کوم چې ناد اواز کوم چې د ایمان اواز کوي چې په خپل رب ایمان راړای موږ پتا ایمان راوړې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة وقبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل دوما حديث ذكر كيه دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې د خپل ماشي کرے شپه کړو دا نبی صلی الله علیه وسلم د بالښت هغه وګ طرف باندې د شو دې په غفلن طرف باندې شپه چې نیمه لور رسیدا یعنی من مخته یا رسول نبی اسلام را پاسیدو کیناستو د خپل مخ نه خوب تخول لا ترا خو ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران سورة آل عمران اخرني لس آياتنا لسل ثم قام الى شن معلقه فتوضأ منها بیا و دریدل او یو مشکل چراوی ځان د ژوندونو داغینه او دس کړه او خپل او دس کړه په مقام یې صلی قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسه واخذ باذني اليمنى يغسلها او په خیر اس باندې زمار هغه مغلو فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر مشفق في دو ركعات كل غوي ترو كل اخر كي ثم صلى حتى جاء المؤذن قال غدد لغون وتر شي مؤذن ولا راغل بلال رضي الله عنه النبي الاسلام راى فاسي لو صلى ركعتين خفيفتين النبي الاسلام والسلام جو مختصر ركعات ثم خرج فصلى الصبح يا نبي الاسلام روته مدثار جمع كلمة سورة النساء قال ابن عباس ان يستنكف يستكمر لن يستنكف المسيح رازين استنكاف بمعنى استكبار تكبرنا في عيسى عليه السلام الى الله عاجز بنده ديشي او قواما راغدا وقوامكم من معاشكم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ويتاسوا كل مالون اغاكي الله تاسوا لبارا سبب معيشة ودجوان تيرولو غرزولي بوقفانو لأمور كوي فقواما كد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قياما كد ابن عباس رضي الله عنهما يوقرت قواما قواما معناه في امام بخاري قوامكم من معاشكم اغا سيزونا او اشياء تداغي فنزلية معيشة قيامي لهن سبيلا ويدا زنانا كورنو كي بند كي كم غلط كارونو كي ترديش اللا ديل سلارا وقردين واللا وللار قردو لأرجم للسيم والجلد للبكر فشرطا شادي شددا ندا برجم كولشي پكامو ببشتشي وقباكرا دا غير شادي شددا ندا بسن كوري والشي وقال غيره او دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما الاو نور اهل علم ودي چې مثنى و ثلاثه و رباع يعني اثنتين و ثلاثه و اربع دد و زنانا درې درې څلور څلور رباعي ولا تجاوز العرب رباعا عرب رباعنا افلا تجاوزنا کوي امام بخاري رحمت الله عليه قديم مساله کې د بصريين النحات قول تردي ورکړي هغه طرف له ذهاب کړي کوفیین نحات داوی چې په دې عددونو کې په دې اعدادو کې تر اول نه راواخلي احادا موحدا ثناء او مثنا ثلاثا او مثلثا ترلسو پوری عشارا و معشارا پوری پا دیکی قیاس شتا دا عددون استعمالو لشی او دا بسری علماء و بسریین نحات پا دی عدد کی بس دا عربون تر رباع پوری ثابت تی اپل دا نشوی لی نو کم چی سماعن دا غیل نراغلی پا غیبان دی قصر دی تجاوز لی آخوان شکو لنی دی جائز مذهب د بصريين راجحهم دي امام بخاري ولا تجاوز العرب رباعا عرب رباعنا افل بي هذا عدد لنا ذكر سي او دا اعداد دي دا غير منصرف دي دو وجنا يو فديك عدل دي بين فديك وصف باب وين خفتم الله تخلفوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء خیر ایدی تاسو د دینا دا چه انصاف بخایم نکره شئی پبارد یتیمانان و زنانو کی منکاو که ایتاسو داغا چا سر چه فوقی ایتاسو دا زنانو نا فدین ایدی چه ایدی یتیم و جنید او دی سر نکاو کم سر آبا انصاف نشم کور ظلم برانو ایش ندا پریده دی پدی بلی سر نکاو کا و بهی قال حدثنا ابراهیم بن موسی قال اخبرنا هشام عن ابن جریج قال اخبرنی هشام بن عروه عن ابیه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها يو سريو كذا غسر يو يتيمة زنانة وداغة فرورش كوا فرورش كونو أو داس زنانة وداغة فرشتدار وكي نكام ورسر كيدا ندب يأف نكاغ سوا وكان لها عذق أو ددي زنانة يو باغو فميراس كور لفاتي وكان يمسكها عليه او د دا زنانه راګېره کړی وه د دې باغ د وجن عليه معنا د لاجله د وجد دې باغ د خپل نکاح عام نه صرف د دې وجن ساتلی وه چې دا باغ د سره و ولم يكن لها من نفسه شيء نور ورسدته مینه او محبت نه د دې زنانه سره او صرف نکاح دې لپاره کول چې دا باغ د دې ملکیت کړي نو دا به ما سره کې بل فریده مې او بل دې نکاح کې خو باغ دې فنظرت فيه وان خفتم الله تقلتوا في اليتامى دې دې باره آیات نازل کړو یا یریدای تا سودی نشی انصاف بونه کړی شي تبارد یتیمانانو زنانو کې احسبه قال عروي وېد ګمان کوم چې دا سی وی دي كانت شریکته فی ذلک العزق وفي ماله دا کوم یتیم زنانو دیوانو د دې شری شریک وا په دې باغ کې په مال کې رشتہ دارو د دم په دې باغ کې برخه وی سر رسیدا او د اغیب وا د دې د دې میت په مال کې میته دا غم وا نو د دې لپاره سره خپل نکاح سره غیره کړی وا لا برخ زمان الاعلان شي والله دا آیات را نازل کو وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن اختي عروه بن زبير خپل ماشي عائشه رضی الله عنها د آیات بارکې تاسو ته نوې ورلوي دی فریا هذه اليتيمه تكون في حجر وليها دا به یو یتیمه جنې وا چې د خپل ولی په پرورش کې بوا تشرکه فی ماله دا به ور سره په مال کې شریک وا چې صدر او برخدار بوا ويعجبه مالها وجمالها او تعجب کې به اشور دی ولی له مال دې او جمال دې دي صرف معلوم خائص بمو فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها نو إرادة بلرلا دي ولد لي داشت نكاي واخلي بغير دينة انصاف دي صرف بارد بحر دي نكاب ورسر غختا ذكا داغي صرف معلوم خائص بمو خدد بدا إرادة وچي دي ورسر عدل لو انصاف ومهر كونك مهر ورنكي فيعطيها مثل ما يعطيها غيره مشور کی دیلا فمثل داغ مہر چې بل لور کوي مطلب دا چې بل عمر مہر به دې نو ورکول دي نو تیارې دو فنهو عن ان ينكحوهن الا يقسطوا لهن ويبلغوا لهن اعلى سنتهن في الصداق نو من کرے فل داخلت دا چې نکاح کې د دې یتیمانو زنانو سره مگر په دې صورت کې چې کله انصاف ورکړي دوی نه انصاف ورکول شي نو بیا ورسره نکاح وکړي دارنګ ویبلغو لهن اعلى سنتهن في الصداق ترسي دوی لرا اعلى طریقې دوی په مہر کې په بهترین مہر ورکړي بیا ورلځي چې خیر د نکاح ورسره کول شي فامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ذي خلق له حكم شبعوا چې نکاح دې کلاغه زنانه سره چې دوی په خوې علاوه د دینا چې یتیم په حق انصاف نشي کوله پوره مہر نشي ورکوله اعلى مقدار کې مہر نه ورکه بیا د نور سره نکاح کړه دې سره متوا څه شي کړی قال عروه قالت عائشه عروه رحمه الله عليه چې ما ماسي عائشه رضی الله عنها ویلي وان الناس استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايه خلق د نبی اسلام نه تپوس کړو تصدري اياتنا فانزل الله ويستفتونك في النساء فالله رب العالمين دا ايات را نازل کړو چې تپوس شیطان په بارو بندنه او چې قالت عائشه وقول الله في ايات اخرى او عائشه رضی الله عنها وقول الله فبل ايات کې قبل ايات چې ذکر کړل په حقیقت قبل ايات نه بعينه عمده ايات ته چې وترغبون ان تنكحوهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن عمده ايات قبل ايات نه ده دا راوی نه حتا واکه شوی دا قبل آیات ذکر کړه یا قبل آیات ورلوی نو په اعتبار دا آیات تر چې مخکې ذکر شوی ان ختم الله تعدلو کيري لې چې عدل بونه کوي په دې بل آیات کې لادي چې تاسو مخ اړوي د نکاح د دینا چې کله دا یتیم تاسو په پرورش کې د حسن نشتا مال نشتا نو دا ورسره نکاح نه کوي او که جمال له او مال ورسره نو نکاح کوي او مہر پوره نه ورکوي وترغبون او محروي تاسو ان تنكحوهن اي عن ان تنكحوهن دي خبر انه محروي دي سره نکاح وکي رغبه احدكم عن يتيمته حين تكون قليله المال والجمال اغه بي رغبتي او اعراض دي او تنساسو اغه يتيمنا كلا اغلق مال والي او لك جمال والي فاغي جمال او حسن نشتا او دا غی سره مال کم نه نو تاسو دا غی نه کار بیا مخرو ای اعراض کوي قالت معاشر رضی الله عنها فنهو ان ينتحو عن من رغب في ماله وجماله دایما نشول دا چې نکاو کی عمن دا غچا سره رغب في ماله چې مين ساتي دای په مال د اوی کې او جماله او په خاص دا غی چې یتامن نساء او یتیمانو زنانو کې الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن إلا بالقسط مگر په انصاف سره من اجل رغبتهم لوجد مين د دوی نه من اجل رغبتهم عنهن لوجد اعراض او برغبتي د دوی راغینا اذا كنا قليلات المال والجمال کله چې اغي لګ مال ولي لګ جمال ولي مطلب دا د شکم زنانه لګ مال او جمال ولالا مداغي سره مين نه کوي نو د دې وجنه الله دې د اغه زنانو د نکان منکه چې دا غي سره مال ډېر دی او جمال هم دی باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم فشرط یو سره فقير دی او د یتیم د مال حفاظت کوي فقير باندې نگران دی خوراک دی کوي دی د عرف مطابق دی کې طریقې مطابق تر هغه څه شي کله چې ورته وایي تاسو مالونه دی چې معنا نو له مال ولا حواله کوي فاشهدوا علیه الله انکم فرغی آیات په اخر کې چې کله به ګوام مقرر کې خو خیانت به وکړي وکفا بالله حسیبا الله به سره حساب کوي نور کار د الله دی چې دنیوي معاملات کې ګوام مقرر کا و بدارن سوره نساء کې دې آیاتونو کې ویره فرض بيدار راځي چې تاسو دې مال مخوي بيدار زرګر په جلدی سره په تلوار دې معنا د مبادره زرګر په تلوار اعتدنا فما ناد اعددنا له تیار کړل دې افعلنا من العتاد افعلنا وزن دې عتادنا عتاد ویل کې دې شي كل ما يهيئ ويعد للحرب بالاسلحه وغيرها هر هغه شی چې جنگ له اسلحه لپاره اسلحینا یا ضرور اشیاء و نقم تیاری کی گئی غیل عتاد وی وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف تسوق مالدار دے مدے دے زان پاک و ساتی یتیم مال دے نکلی داغی پرورش دے کئی دا اللہ در ازاد فارا ومن كان فقیرا فليأكل بالمعروف او که فقیر او محتاج دے نو بیاد عرف مطابق فراق تکولشی تنخاغت سیشی ولأنها نزلت مال الیتیمی يتيم دمال بارك دا آيات نازل لي إن كان فقيرا إنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف فشرت لي فقير ومحتاج من فراق بتنسي كما نقراني جدا كده دا دمال دا معروف مطابق دا عرف مطابق دا نيكي طريقه مطابق باب قوله وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين ثلاثة هذه تقسيم دمال مطابق فلوان يتمانان ومسكنان فرصو آیات کوئی فرزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا دای لم تور کئی او نیکا ویناور لوائی وبهی قال حدثنا احمد بن حمید قال اخبرنا عبید اللہ الاشجعی عن شفیان عن الشیبانی عن اکرمتا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما واذا حضر اسم قول القربى والیتامى والمساکین وقال هی محکمت وليست بمنسوخا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی کرا آیات محکم دے منسوخ نہ دے تابعہ سعید عن ابن عباس بعکرمہ متابعت تدی حدیث کی کرا دے سعید کی غمد عبداللہ ابن عباس نا روایت مخالق لے سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی کرا آیات محکم دے پر ایک نسخہ نشتا فشرط مال تقسیمی گی او داغی تقسیم لا یو رشتدار دو مسکین او یتیم را غی دو تقسیم پا وقتی او دو پا میراس کسی سا ابرخ نیشتا او دو مطالبه که مال دو ملاوشی نفرزقوهم که امر دو استحباب دو فارد دو خیر دو استحبابا دلم لکتپیتی ورکی سسی ورکی که خوشحال شی اگر که رسینا لغن تی سورکی اگر که رسینا نو آیات محکم نی او جمهور اهل علم وش آیات منسوخ ده ابتدا کرا حکم چې مال به تقسیمېږي نو که څوک رشتہ دار براغه مسکین او یتیم براغه فارغ کې به برخه نه ونه پتا به واجب چې فرض کوهم منه ادینه ورکړي نو په آیت المواریث سره دا بیا منسوخ شو ده هر کله الله هیڅ مقرره کړي چې چا یې شتای له ملایويږي او کیسه نشته چې مطالبه کوي کنه باب قوله یوصيكم الله فی اولادکم وصیت کی اللہ تاسولا وصیت نہ مراد غسلک حکم نے وارد اولاد تاسکی و بھی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی ابن منقدر عن جابر قال عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر فی بنی سلم ماشین کوئی جماع بیمار کرسی کرو نبی علیہ السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ فبنو سلم قبلی کی فیدل راغلیو فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا عقله النبي عليه الصلاه والسلام لمنهم في فتنه ويدم بخد وبشيء وب ادعى بما ان فتوضا منه ثم رش علي كبير اختي من اغينه او دسته وبيد او بفما بان رشين دلي فاقمت فافقت فقلت ذبه الشر وابن ما ويدي ما تامرني ان اصنع في مالي يا رسول الله سوكم كي تمالا سوكم تخفل مالك اللہ دا آیات نازل کرو یوصیکم اللہ فی اولادکم دین ادا معلومی گی کہ آیات دا جابر رضی اللہ عنہ بارک نازل لے او صحیح حدیث دا سنن ابی داود و ترمی بھی تراغنی کہ دا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بی بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لراغا ورسرد ولونا بی او نبی علیہ السلام لیوی قتل ابوہما معت یوم احد شہیدا وان عمهما اخذ مالهما جدي ما شومان وفلار تاسو رب اوهد کی شهید شوه ده او ترې را پاسې دلې دې فمال قبضه شولې ده فلا تنكحان بدون مال مال نه بغیر خو هیڅ په نکاح نه اخلي چې مال دې تقریبانا نه دي الله دا آیات نازل کړو فیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین نبی اسلام تر او غخت ورلو اعطهما الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي وما بقي لك دي دوالو دي نقولا دودره مي ورکا دلونو سره کې اولاد نه وي صرف لونه دي زامن نشتا نو د مور او پلار په میراث کې بدایل ثلثان ملایيږي که یو د مشفقمه ای ته دا صدودي د بلونه سیوادي نو ثلثان دودره مي ني او مور چې کله اولاد موجود دي نو اغیلبا خزیلبا اتمه ای ته ملایيږي نو د دې لپاره سومن شو باقی چې ده نو دا ترې د عصبونو باقی بیا د لپاره ده نو هغه دا معلومیږي چې دا د سعد بن ربيع رضی الله عنه د مبارک نازل شوی دی دا د تعارض نشته د جابر رضی الله عنه اصل کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه خو کلاله يم میراث يم څوک مینه نشته نو خاصه زما میراث به څنګه وي نو د جابر رضی الله عنه مبارک حدیث د متفق علیه کې دا راغلی دی چې الله رب العالمین د سوره نساء اخیرنه آیات را نازل کو یستفتون قل الله یفتیکم فی الکلاله کلاله بارک یاره حکم راغ میراث چې دا اصول وی نی فروع وی صدا آیاتم کړه جابر رضی الله عنه مبارک شي تعارض نشته دې په اخر کې مول وی ان کان رجل یورث کلاله او امراته له او کن ته کلاله میراث کړي کې مذکور ده باب قوله ولکم نصف ما ترک ازواجکم هذه آيات مباركة تفسير ذكر كيوه به قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ابتداك بطول المال بشيء جل باتك يدو أو والدين ولا بصير في وصية مطابق ملاو يدو وصية مشور آغي مطابق بوالدين وغصو باقي بطول بشيء فنسخ الله من ذلك ما أحب والله رب العالمين دې حکمونه منسوخ کړل هغه چې الله وخوا میراث آیاتونه نازل کړل والدين له خپل برخه شو او اولاد له خپل برخه شو فجعل للذكر مثل حظ الانثيين مده نارینه لپاره یو ګرځول په مثل د دوه حصو غوښته زنانو جنکو وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس او د مور او پلار د هر یو د پاره شپږ مې ته وګرځول که چرته د دې مې اولاد وي برابر خبره کړه اولاد مذکر وي او مؤنث د مور او پلار له شپږ مې لایوي او بیا درې احوال په میراث کې پلار ذکر کیږي کله دې عصبونه ګرځي او کله دې ثلث مې لایوي او کله ورل سدس ده وجعل للمرأة الثمن او خضر پاره اتمیت مقرر کا والربع او سلورما تا اولاد نوینو بیا سلورما لو کا اولادنو بیا سمنه وللزوج الشطر او الربع او خاوند پاره نیم دایا سلورما دا کا اولاد نوینو بیا نیم دا ولکم نصف ما ترک ازواجکم اللم یکن لهن ولد او کا اولاد وینو بیا سلورما ایسدا باب قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ندی حلال تاسو لدا چې په میراث واخلې زنانه په زور میراث خو زنانه نه اخلې ويذكر عن ابن عباس ولا تعذروهن لا تقهروهن ابن عباس رضي الله عنهما لا تعذروهن معنا کوي نو مجبور کوي دی زور مکه وي فدي تنګوي ما حوبن په معنا د اسمن پر ګنا لويل شي تعود په معنا د تميلو وي تاسو چې یوې زنانه سره نکاح وکړه لکه ادنا الله تعونو دا قریبه چې تاسو ميلان نه کوي یوی له ميلان کوي نو ابل په شان د معلقي کړی دی او د تعول کوم معنا چې بعض خلکو کړی دی چې تاسو عیال به سیوان شي نو اهل علم ورسره کوونه او دوحات سره امام ابن القیم رحمه الله علیه احکام المولود صحبه المولود في احکام المولود سره سره فالنحله المهر نحله مهر لویل شي په حالې سره کوم دا کولی شي وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا اسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني وعن عثمان بن عباس قال الشيباني وذكره ابو الحسن الاستوائي ولا اظنه ذكره الا عن ابن عباس رضي الله عنهما يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا يحل لكم من هلال تاسلا ان ترثوا النساء كرها ذاك بالميراث واخل الزنان قذور سرا ولا تعزلوهن متنقوي دير مزور قويبي لتذهبوا دي د پاره چې واخلې تاسو له بعض ما اتيتوهن بعض هغه مهر چې تاسو دی له ورکړي زنانه دې دې پر پریشان کړی چې ما مہر کې څور کې چې دا واپس راکې او یا یو زنانه تاسو پرورش کړه نو دې پاره څنګه نکاله نه پرې چې مال دا خپل برخه پرې دې سره له دې دې بیا باندې کاوي قال ابن عباس رضی الله عنه وای کانو او جاهلیت والا یا د مدینه والا اسلام نمخ ایرا ما تر رجلو کله چې به سره وو کان او دی او حق د امراته دغه وارثان وا حقدارو د خزې ده ان شاء بعضهم تزوجها تر بعد بقوا شنو په نکاح یو غصا او ان شاء زوجوها او کنه خو به په بل شاله په نکاح او رسوله او ان شاء لم زوجوها او که خو شه به په نکاح به ورکوله نه به پرې خدا فهم احق بها من اهلها ذي بحقدارو پرې باندې د اهل دینه ټول اختیار په کې د اولیاء او د دې تاون بچلی دو طيب اخوا هو که نکاح اجازت به ورکولو کنه به ورکولو فنظرت هذه الايه نو دا آیات نازل دي دا کدی بارک چې من کوي ما کدی نکاح کوي او څنګه وي دې لپاره ما چې هاون کوم مہر ورکړل دي چې تاسو څنګه هغه واخلي مہر څنګه واخلي یا درکړي او ورلوي ته اوسله اجازت دي فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.